بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعده. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحبة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 56 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، اللهم أمين. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ووصلنا فيها لقصة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ووصلنا إلى المجلد الثاني من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، الصفحة 514. واليوم إن شاء الله عز وجل نحاول الإنهاء من تكملة قصة سيدنا عيسى، ونقف على آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: وحكى الحافظ ابن عسك رحمه الله عز وجل من طريق يحيى بن حبيب فيما بلغه أن مريم من بيت الملك بعدما صلب المصلوب بسبعة أيام، ويتحسب أنه بينها أن ينزل جسده، فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك. فقالت مريم لأمي يحيى: ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح؟ فذهبت. فلما دانت من القبر قالت مريم لأمي يحيى: ألا تستترين؟ فقالت ممن أستتر؟ فقالت من هذا الرجل الذي هو عند القبر. فقالت أمي يحيى: إني لا أرى أحدا. فرجت مريم أن يكون جبريل، وكانت قد بعد عهدها به. فاستوقفت أم يحيى وذهبت نحو القبر. فلما دنت من القبر قال لها جبريل عليه السلام وعرفته: يا مريم، أين تريدين؟ فقالت: أزور قبر المسيح وأسلم عليه وأحدث عهدا به. فقال: يا مريم، إن هذا ليس المسيح، إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا، ولكن هذا الفتى الذي ألقي عليه شبهه الذي عليه وصلب وقتل مكانه. ولكن هذا الفتى الذي ألقي عليه شبهه وصلب وقتل مكانه، وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوا، فلا يدرون ما فعل به، فهم يبكون عليه. فإذا كان يوم كذا وكذا فأتي غيظة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح. قالت فرجعت إلى أختها، وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من أمر الغيظة. فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيظة، فلما رأى أصرع عليها فأكب عليها فقبل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل، وقال: يا أمه، إن القوم لم يقتلوني، ولكن الله رفعني وأذن لي في لقائك، والموت يأتيك قريبا، فاصبري واذكر الله. ثم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت. وقال: بلغني أن مريم بقيت بعد عيسى 5 سنين وماتت ولها 53 سنة، رضي الله عنها وأرضاها. وقال حسن البصري رحمه الله عز وجل: كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع 34 سنة. وفي الحديث: إن أهل الجنة يدخلونها جهدا مردا مكحلين أبناء 33. وفي الحديث الآخر: على ميلاد عيسى وحسن يوسف عليهما السلام. وكذا قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: رفع عيسى وابن 33 سنة. فأما الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه ويعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه عن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن يزيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن نافع عن يزيد عن عمارة بن غزي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته أنه من عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: أخبرتني فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم يكن نبي كان بعد نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله، وأنه أخبرني أن عيسى بن مريم عاش 20 و100 سنة فلا يراني إلا ذاهب على رأس 60. قال رحمه الله عز وجل: هذا لفظ الفسوي فهو حديث غريب. وقال الحافظ ابن عساكر: الصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر، وإنما أراد به مدة مقامه في أمته، كما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: قالت فاطمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم مكث في بني إسرائيل 40 سنة، وهذا منقطع. قال رحمه الله عز وجل: وقال جرير والثوري عن أعمش عن إبراهيم: مكث عيسى في قومه 40 عاما. ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه السلام رفع ليلة 22 من رمضان، عليكم السلام وبركاته جميعا، وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه ب5 أيام. وقد روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس عليها، وجاءته مريم فودعته وبكت، ثم رفع وهي تنظر إليه، وألقى إليه عيسى بردا له، وقال: هذا علامة ما بيني وبينك يوم القيامة. وألقى عمامته إلى شمعون، وجعلت أمه تودعه بأصبعها وتشير بها إليه حتى غاب عنها، وكانت تحبه حبا شديدا لأنه توفر عليها حبه من جهة الوالدين، إذ لا أب له، وكانت لا تفارق سفرا ولا حضرا. قال بعض الشعراء: وكنت أرى كالموت من بين ساعة، فكيف ببين كان موعده الحشر. وذكر إسحاق ابن بشر عن مجاهد بن جبر أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل الذي شبه لهم وهم يحسبونه المسيح وسلم لهم أكثر النصارى بجهلهم ذلك، تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس، فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم وهو ملك دمشق في ذلك الزمن، فقيل له أن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله صلى الله عليه أنه رسول الله، وكان يحيي الموتى ويبر الأكمى والأبرص ويفعل العجائب، فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم، فجيء بهم وفيهم يحيى بن زكريا وشمعون وجماعة، فسألهم عن أمر المسيح فأخبروه عنه، فتابعهم في دينهم وأعلى كلمتهم وأظهر الحق على اليهود، وعلت كلمة النصارى عليهم، وبعث إلى المصلوب فوضع عن جذعه، وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل فعظمه، فمن ثم عظمت النصارى الصليب. ومنها هنا دخل دين النصرانية في الروم. وفي هذا نظر من وجوه: أحدهم أن يحيى بن زكريا نبي لا يقر على أن المصلوب عيسى، فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق. الثاني أن الروم لم يدخلوا في دين المسيحية إلا بعد 300 سنة، وذلك في زمن قسطنطين بن قسطاس باني المدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره. الثالث أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه مطرحا للقمامة والنجاسة، وجيء في الميتات والكاذورات، فلم يزل كذلك حتى كان في زمن قسطنطين المذكور. فعملت أمه لانة الحرانية الفنداقانية، فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح، ووجدوا الخشبة التي أصيب عليها المصلوب، فذكروا أنه ما مسها دعاهة إلا عوفي، فالله أعلم أكان هذا أم لا، وهل كان هذا لأن ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجلا صالحا، أو كان هذا محنة وفتنة لأمة النصارى في ذلك اليوم حتى عظموا تلك الخشبة وغشوها بالذهب واللآلئ، ومن ثم اتخذوا الصلبانات وتبركوا بشكلها وقبلوها، لعنهم الله. وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبنى مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة، فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها القمامة باعتبار ما كان عندها، ويسمونها القيامة، يعنون التي يقوم جسد المسيح منها. ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته كزورته على الصخرة التي هي قبلة اليهود، فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيت المقدس، فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس، ولم يضع المسجد وراءها، ولكن أمامها حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأنبياء، وهو الأقصى. قال رحمه الله عز وجل: ذكر صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قيل: سمي المسيح لمسحه الأرض، وهي سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن إلى ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه عليهم السلام. وقيل لأنه كان ممسوح القدمين. وقال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولا يتفي ذلك كثيرة جدا، وقد تقدم ما ثبت في الصحيحين: ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا إلا مريم وابنها ذاب يطعن فطعن في الحجاب. وتقدم حديث عمير بن هانئ عن جنادة بن عبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال رحمه الله عز وجل: رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم، وروى البخاري ومسلم من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها، وعلم فأحسن تعليمها، ثم اعتق فتزوج كان له أجران، وإذا آمن بعيسى بن مريم ثم آمن بي فله أجران. والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. قال رحمه الله عز وجل: هذا لفظ البخاري. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن معمر قال حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به لقيت موسى، قال فنعته فإذا رجل حسبته، قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به الحديث. وقد تقدم في قصة إبراهيم وموسى عليهم السلام. ثم قال رحمه الله عز وجل: ثم قال حدثنا محمد بن ابن كثير بن اسرائيل عن عثمان بن المغيره عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عيسى وموسى وابراهيم فاما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر واما موسى فادم جسيم وأما موسى فآدم جسيم سابط كأنه من رجال الظبط. تفرد به البخاري رحمه الله عز وجل. وحدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال فتضرب لمته بين منكبي رجل الشعر يقطر رأسه ماء وضع يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن وضع يده على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح الدجال قال ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل تبع عبيد الله بن نافع ثم ساقه من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الزهري وابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين مسيح الهدى ومسيح الضلالة ليعرف هذا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الآخر فيحذره الموحدون. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني وكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجل يسرق فقال يا فلان أسرقت فقال لا والله ما سرقت فقال آمنت بالله وكذبت بصري وهذا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل وظن أن أحدا لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عيانا فقبل عذره ورجع على نفسه فقال آمنت بالله صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول خلق يكسى إبراهيم عليه السلام ثم يؤخذ برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فيقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تفرد به تفرد به دون مسلم من هذا الوجه. وقال أيضا حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع عمر يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عابد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي إذ جاءت أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن فقالت من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال له من أبوك يا غلام فقال قال فلان الراعي قالوا أنا ابن صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها في بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه. أقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذلك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت وزنيت ولم تفعل. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. تفرد به البخاري رحمه الله عز وجل تفرد به البخاري من هذا الوجه ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبو داود الحفاري عن الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام والأنبياء أخوة أو أخوة أولاد علات وليس بيني وبين عيسى نبي. وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوا من هذا الوجه. وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق به نحوه. وقال أحمد حدثنا عن ابن أبي عروبة حدثنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أخوة من علات ودينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سابط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمان المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا فيمكث ما يشاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه قال رحمه الله عز وجل: ثم رواه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فذكر نحوه وقال: فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وروى أبو داود عن هبة بن خالد عن همام عن ابن يحيى عن به نحوه، وروى هشام بن عروة عن صالح مولى أبي هريرة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيمكث في الأرض 40 سنة. وسيأتي بيان نزوله عليه السلام في آخر الزمان في كتاب الملاحم، كما بسطنا ذلك في أي أيضا في التفسير عند قوله تعالى في سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقوله عز وجل: وإنه لعلم للساعة الآية. وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق، وقد أقيمت صلاة الصبح، فيقول له إمام المسلمين: تقدم يا روح الله فصلي. فيقول: لا، بعضكم على بعض أمراء، تكريمة الله هذه الأمة. وفي رواية فيقول له عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك. فيصلي خلفه ثم يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال، فيلحقه عند باب لد فيقتله بيده الكريمة. قال رحمه الله عز وجل: وذكرنا أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة، أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق، التي هي من حجارة بيض. وقد بنيت أيضا من أموال النصارى حين حرقوا التي هدمت وما حولها. فينزل على عيسى بن مريم عليه السلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، وأنه يحج من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لثنتيهما، ويقيم 40 سنة ثم يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعا أنه يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في الحجرة النبوية، ولكن لا يصح سنده. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا زيد بن أخرم الطائي، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، حدثنا أبو مودود المدني، حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام عن أبي عن جدي قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم عليهم السلام يدفن معه. قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن كذا. قال الصواب الضحاك ابن عثمان المدني. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتابع عليهم. وروى البخاري عن يحيى بن محمد عن ابي عوان عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن سليمان قال: الفتره ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنه، وعن قتاده 500 سنه، 560 سنه، وقيل 540 سنه، وعن ضحاك 430 سنه، والمشهور 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة بالقمرية فتكون 600 بالشمسية، والله أعلم. قال ابن حبان في صحيح ذكر المدة التي بقيت فيها أمة عيسى على هديه: حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو همام، حدثنا الوليد بن مسلم عن عيسى بن حميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قبض الله داود من بين أصحابي، فما فتنوا ولا بدلوا. وقال: ولقد نكس أصحاب المسيح على سنته وهديه 200 سنة. وهذا حديث غريب جدا، وإن صححه ابن حبان. وذكر ابن جرير محمد بن إسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن يرفع وصل الحواريين. أن عيسى عليه السلام قبل أن يرفع وسط الحواريين بأن يدعو الناس لعبادة الله وحده ولا شريك له، وعيسى كل وعين كل واحد منهم إلا طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب، فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم. ذكر غير واحد من أن الإنجيل نقله عنه أربعة، لوقا ومتى ومرقس ويوحنا، وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة، وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى. وهؤلاء الأربعة وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى وهؤلاء قال رحمه الله عز وجل وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورأى وهما متى ويوحنا، ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه والله أعلم. وهما مرقس ولوقا، وكان ممن آمن بالمسيح وصدق. من أهل دمشق رجل يقال له الضينا، وكان مختفيا في مغارة داخل الباب الشرقي قريبا من الكنيسة المصلبة، خوفا من بولس اليهودي، وكان ظالما غاشما مبغضا للمسيح. ولما جاء به وكان قد حلق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في البلد، ثم رجمه حتى مات رحمه الله. ولما سمع بولس أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز بغاله وخرج ليقتله، فتلقاه عند كوكبان. فلما وجه أصحاب المسيح جاء إليهم ملك فضرب وجهه بطرف جناحه جاء إليهم ملك فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه. فلما رأى ذلك وقع في نفسه تصديق المسيح، فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به، فقبل منه وسأله أن يمسح عينيه ليرد الله عليه بصره. فقال اذهب إلى ضينا عندك بدمشق في طرف السوق المستطيل منه، فقال ذهب إلى ضينا عندك بدمشق في طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو لك. فجاء إليه فدعا فرد عليه بصره، وحسن إيمان بولس بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وبنيت له كنيسة باسمه، فهي كنيسة بولس المشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى قاربت في الزمان الذي سنورده إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل اختلاف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء. قال فصل: اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أئمة السلف، كما أوردنا عند قوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدو فأصبحوا ظاهرين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: قال قائلون منهم كان فينا عبد الله ورسوله فرفع على السماء، وقال آخرون هو الله، وقال آخرون هو ابن الله، فالأول هو الحق والقولان الآخران كفر عظيم، كما قال: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل، ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل. ثم بعد المسيح بثلاثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى، اختلف البطارقة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابيين في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط. لا تنحصر ولا تنضبط. اجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين بين القسطنطينية وهو المجمع الأول وهم المجمع الأول، فصار الملك إلى قول، وأكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالة. فسموا الملائكة وضحض من عدا وما بعد، وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن أديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله، ورسول من رسوله فسكن البراري والبوادي وبنو الصوامع والديارات والقلايات، وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل، وبنت الملائكة الكناس الهائلة، عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان، فحولوا من محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال الجدي. قال رحمه الله عز وجل: بيان بناء بيت لحم والقمامة. وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح، وبنت أمه هي لعنة قمامة، يعني على قبر المصلوب، وهم يسلمونه لليهود أنه المسيح، وقد كفرته هؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام، ومنها مخالف للعتيقة التي هي التوراة، وأحل أشياء هي حرام بنص التوراة، ومن ذلك الخنزير. وصلوا إلى الشرق، ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس، وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام صلى إليه بعد هجرته إلى المدينة 16 أو 17 شهرا، ثم حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام. صوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك، ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونسائهم ورجالهم التي يسمونها بالأمانة، وهي في الحقيقة أكبر الكفر والخيانة. وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورة، سهل المجمع الثاني، واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث، يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها. وها نحكيها، وحاكي الكفر ليس بكافر، لأبث على ما فيها ركة الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ. فيقولون عليهم لعان الله المتتابع على يوم القيامة: نؤمن بإله واحد ضابط الخلق، ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، كل ما يرى وكل ما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر الذي كان به كل شيء، من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس وصلب على عهد بناطس النبطي، وتألم وكبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب، وأيضا فسيأتي بجسده ليدبر الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب مع الأب، والابن مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء، كنسبة واحدة، جماعة مقدسة يهولية، واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأنه حي قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد، كونه آمين. انتهت قصة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وبرأ الله مما يقول الكافرون علوا كبيرا، براءة كبيرة. ونقف على كتاب أخبار الماضين من بني إسرائيل وغيرهم. نقف على أخبار الماضين من بني إسرائيل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الله جل كلام الله. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.